وهذه تحية وتحية خاصة من عبد السيمو العوينة، تحية للجمهور الكريم. مازال ما نسيتك، يو مازال بقية في القلب، مازال نتفكرك يشري ويطير معاسي وشحال نتقلب. غروك يا الحبيب غروك، طموك الحبيب طموك، يا ريت ويكون بصح حبوك، بصح حبوك. وتحية خاصة خويا عزوز فيزيون الشركة القادرة، وتحية خاصة كاع الناس الغربة. أيه أيه، وهذه تحية وتحية خاصة ناس خريقة، ناس طلعت صراغنا، ناس بني من الليل وناس تلقيه بن صالح. يا مسكت النمرة عجاوبتي، نسيتي يا من عشرة بدلتيني، بدلتيني كيف سخيتي. حتى مسكت النمرة، يا مسكت النمرة عجاوبتي، نسيتي يا من عشرة بدلتيني، بدلتيني كيف سخيتي. حتى مسكت النمرة، يا بدلت النمرة عجاوبتي،